مش فإذا جاء إلى الله تعالى وطلب منه أعطاه السلام بمال وأعرض عن الله تعالى خسر الدنيا والآخرة. ونحن محتاجون إلى ذلك، فكيف لا يكون ذلك هم المرء؟ يكون همه كيف يحب الله تعالى بهذا المعنى؟ يقول له الشيخ وذكرنا في المرة الماضية، هذا كلام المرة الماضية نذكرني للأسف، أنا لا أحب أن أكون رفيعا حتى نستطيع أن ننتهي من هذه الدروس والمثل إلى ما يأتي بحب الله تعالى. لأن هذه المعاني مهمة، فأنت محتاج إلى الله تعالى في رزقك ووقتك، وهذه البركة التي نشقت من الوقت ومحقت من الرزق ومحقت من الولد ومن الخلق، هذه أنت محتاج إليها، والأكرم من الله تعالى أن يعطيك إياها وأنت تدعوه وأن تتضرع إليه، أن ذلك لك في الوقت والجهد والعلم والحرص، أن ذلك لك في سعرك، أن ذلك لك في ولدك، أن ذلك لك في صحتك، أن ذلك لك في فراغك، أن ذلك لك في عقلك وحفظك، وأن يهبك سبحانه وتعالى الإقبال عليه، وأن يعيدك وأن يطويك وأن يمدك بمدده سبحانه وتعالى، وأن يحرسك بحركته وأن يحفظك بحفظه. ألسنا محتاجين إلى حفظ الله تعالى فيما نحن فيه في هذه الدنيا الكريمة؟ وكيف يتحصل ذلك إذا لم يقف المرء بباب الله تعالى داعيا متضرعا يدعو بأسمائه التي هي منها هذا الكريم سبحانه وتعالى، أن يدعوه باسمه الكريم، أن يصد عنه، أن يدفع عنه، أن يطيعه، أن يحتجه، أن يحفظ عليه إيمانه، وأن يجدد عليه إسلامه، وأن يفتح عليه من رحمته، وأن ينزل عليه من بركاته. لذلك فنسأل سبحانه وتعالى هو أحق من يسأل، فيسأل العبد ربه كما ذكرنا فيه، يسأل العبد ربه في كل شيء، كما قال حتى الملح كما تقدم وذكرنا قصة يوسف عليه السلام تتبعها في المرة الماضية. قال موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي إنه لتعرض لي الحاج أحيانا فأستحي أن أسألك أفأسأل غيره؟ فأوحى الله إلي يا موسى: لا تسأل غيري وسلني حتى من شعاذيرك وعلى فشاتك، ذلك لأن أمره بين الكاف والنين، فسلام الصغير والكبير أيضا سبحانه وتعالى. ثم ونفس سبب الذكر الشرعي عشان ربنا يرفع، وذكرنا بعد ذلك في الأخلاق أنه من حج المرء من هذا الخلق أن يتصف بالكرم وأن يقع في أسبابه. مش عرفنا بقى كلام الكرم ومعاني الكرم التي ذكرنا هيبقى كريم، لا، فإنت حد تعرف بقى كل ما يسمع خلق من هذه الأخلاق الحسنة صار متصفا به، إنما هذا يحتاج إلى أن يقع في أسبابه وأن يجاهد نفسه على التحقق به حتى يفتح الله تعالى عليه بذلك الخلق. لذلك يقول ويسعى في أسبابه، أن يعود نفسه الصفراء، أن يعود نفسه الصفراء ويده الإعطاء وخلقه المكان، بل يسمح بنفسه ويتلفها في هدى الله تعالى. الله إذا سمح بذلك بنفسه أن يتلفها في هدى الله تعالى ففي إتلافها خلفها، في إتلاف هذه النفس خلفها، يعني إذا أتلف نفسه في رضا الله تعالى أخلف الله تعالى عليه في الأولى والآخرة، وأن يصير نفسه عن دنيات الأمور، وليس من كرم الناس أن يقع في الأمور الدنيا والسافلة، وإنما هي لغير ذلك من المخلاء الفلساء على الدنيا أو على أي شهوة من شهواتها، وأن يكون كذلك جميع الناس لأنهم يوطئ نفسه ويستخف بها إلى هذه الحالة السافلة ويقع في معاليها، ويكذب المحسن بأكثر من إحسان، وإذا أفدى إلى أحد معروفا، وهي آخر ما تتمنى عليه في النبوة النبوية، وإذا أفدى إلى أحد معروفا صغر في نفسه، كل معروف كبير فعلته فاصبر في نفسك، بل كما يقول: وإذا أفدي إليه كبر عنده، فذلك ركن عظيم من مكارم الأخلاق وباب لطيف من الشكر. وذكرنا فيه بيتين من الشعر، قد ذكرهم: وزاد معروفك عندي عظما أنه عندك مستور حقيقي، فتناساه تعلم طوله، وهو عند الناس مشهور كبير من الكرم كما قال انه مستور عند صاحبه واستصغره، وفي نفس الوقت ينساه. شعب يقول كل شويه من عملت لك من وديت لك، انت مش فاكر انا كنت عملت لك ايه وسويت لك ايه. فكل ذلك ليس من كرم الناس بل من قدسها وخصالتها. ثم انتقلنا الى الامر الاخر، واعظم اسباب الكرم التقوى. وكنا قد اشرنا الى شيء من معاني التقوى في الميراث الماديه، على اننا سنرجع كمان في التقوى الى شبشب شبه التقوى ان شاء الله تعالى، نعم الله تعالى على امر التقوى. يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وبحسب تقى العبد بحسب تقى العبد يكون كرمه، يعني بحسب ما يكون المرء تقيا يكون كريما، سواء عند الناس او عند الله تعالى. عند الناس لان الله تعالى هو الذي وضع محبه الناس محبه العبد في قلوب الناس سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الودود في الزمان الماضي في اسمه سبحانه وتعالى الودود. لا نبدا بما انتهينا عن ذلك، ثم يجب على كل مكلف بدايه كنا سوف نغسل موضوع التقوى شيئا ثم نفصل فيه ان شاء الله تعالى بعد. يقول ثم يجب على كل مكلف اكرام شعائر الله واكرام قومه واكرام كتابه واسمائه واوليائه ونعمه. ونذكر هذه المعاني على ايه؟ على السرعه المذكوره في هذا الختام. اكرام شعائر الله تعالى، اذا كان اكرمكم عند الله اتقاكم كما قال تعالى، فان من هذه العلامات من علامات الكرم وكذلك من علامات التقوى اكرام شعائر الله تعالى. لماذا؟ ان الله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر من ايه؟ من ايه؟ من التقوى. والله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فدل ذلك على ان اكرام الشعائر التي ذكرها دليلا على تقوى الله تعالى. وتقوى الله تعالى هي كما هو ان يكون المرء كريما عند الله جل وعلا. إذا لابد أن يأخذ الله بحظ هذا المعنى، وهو إكرام شعائر الله تعالى. يعني إذا إكرام شعائر الله تعالى، يعني إذا كان في البدن، هذه الآية نزلت في البدن، البدن التي أنشرها الحاج لله تعالى في حجه باختصارها، يعني أن يعظم شعائر الله، يعني أن يختارها سمينة، سمينة غبية السمع، كريمة. يعني أن يختار أحسن البدء في سمنها، يعني في كونها سمينة، مش سمينة يعني سمينة السمن، غالية السمن في نفس الوقت، يعني من أعظم الأشياء التي يقدمها لله تعالى. يعني بقية الشعائر بقى وشعائر إكرام شعائر الله بقى، يعني قال له يعني أنت عارف بقى شعائر الله الباقية، صلاة الجماعة مثلا أو الصلوات عموما أو بقية معالم الدين وشعائر الدين، كل ذلك يحتاج منك إلى الإكرام. إكرام الغائبة إن تعظيم هذه الأمور لله تعالى لا يحتقر منها شيئا، محبتها كذلك. وبعد ذلك أن يمل منها، ودي مسألة بقى مهمة بقى في الإكرام، عشان دي تنقسم نحن هي المؤمنين، تنقسم هذه المسألة لأن نحن المؤمنين في أعراض الشام، تنقسم هذه المسألة وهي مسألة إيه؟ إنه لا يكرم شعائر الله تعالى الإكرام الكافي، تجدون يتململ من الصلاة ومن القيام ومن الصيام، ولا يقبل عليها الإقبال الكافي بالانشراح والمحبة، ويعد أن يخرج منها ويعد أن ويستسقلها. كل ذلك ليس من إكرام شعائر الله تعالى، وكما سنذكر في إكرام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام قول الله تعالى. وأنت هنا تزيد بالمسألة من ذلك تستشعر كيف أنك تحب هذه الشعائر، لأنها بمحبتها تحب الله تعالى، ولإكرامها أنت تقف موقفا كاملا مما يحب الله تعالى. وهذه زائد على واحد لا يتلم من الصلاة أو يقوم إلى الصلاة وهو متكاسل أو ينام عن الصلاة ويفضل النوم والكسل عليها أو عندما يقف في الصلاة يكون منشغلا بغير الإقبال على الله تعالى والخشوع له والتدبر. يقول كل هذا ليس من الكلام ليس كريما لأنه المرء الكريم عندما يتعامل حتى مع إخوانه كما سمعته في باب الإكرام هو يقول إكرام الشعائر وإكرام قومه سبحانه وتعالى وإكرام كتابه وأسمائه وأوليائه وما يتعلق بكل هذه المعاني. يقول هنا بالمعنى محبة الصلاة الإقبال عليها الانشراح بها عدم الانتفاع إلى غير الله فيها عدم محبة أن يخرج منها يقول لك انت ينفع انت يطلع انت يثني. لا هذا ليس من الاكرام الذي يجب ان يتمكن عليه. لا انت تكرم اخاك عندما ياتيك تجد نفسك في خدمته وتقوم عليه وتحب له ما تحب لنفسك وتقدم له اعظم ما تود ان يكون في ميزانك عند الله تعالى. وكذلك أنت فرح بلقائه لا تود أن يمشي ومبسوط بقعدته معك وحديثه إليك وإقبالك عليه هذا مع الله تعالى لا شك ومع شائره لا شك أولى وأهم وهو سنة الدرجات العالية التي لها المؤمنون المتقون. إن كان العظم عن كان إذا مجى في الشارع فوجد ورقة فيها اسم الله تعالى فلم يجد مكانه يكون فيها ابتلعها أخذ الورقة فابتلعها تعظيما وتشريفا باسم الله تعالى وإكراما لهذا الاسم. وقد هرب في ذلك قصص كثيرة وقصص صالحين من التابعين وأسامة بعضهم. لذلك هذا المعنى وهو إكرام شعائر الله تعالى إن كان متعلقا بالشعائر في أعمال الحج مثلا أو في أعمال الزكاة والصدقة والصيام وما يرتفع به من هذه الشعائر إذا يختار فيها أحسنها لله تعالى وأن يفعل بالله تعالى وأكرمها على الله تعالى وما يود أن تكون فيه هي في ميزانه. سيدنا عمر من صح رواية وصحح بعض أهل العلم كان له بعير ب300 دماء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء هو يشتري به عزة من الإبل يكون أكثر لحما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل انحرها إياها تعظيما لشعائر الله تعالى جل وعلا من يعلم شعائر الله ثم ينتقل القلوب. إذا عرفنا إزاي الواحد يسارع إلى الصلاة وهو محب إليها ويأتيها مبكرا وسوف يسارع إلى كل الأمور الشعبة مش الصلاة والصلاة والذكر والعبادة والقيام والصيام والعلم والقيام بمصالح المسلمين لم معروف أنها أن ينكر كل ذلك يسعى إليه على المحبة ويسعى إليه كذلك على أنه منشرح الصدر به وأنه يحب أن لا يخرج من هذه الأعمال التي تقربه إلى الله تعالى وترفع درجته عنده لا يتمنى منها ولا يسأل منها ولا يكون على حال يبين أنه لا يتعامل بالنفس الكريمة مع هذه الأعمال. وكذلك مع قول الله تعالى وإكرام قوله سبحانه وتعالى عن كلام الله تعالى وكتابه إكرام هذا الكتاب نفس الكلام ومن يزيد عليه ومن زاد عليه بعض أشياء فيكرمه بالإقبال عليه ومحبته وكثرة الصلاة فيه وتعليمه والاستشفاء به والدعوة إليه والتحاكم إليه وإلا يهجره الهجرة الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم بعد ذلك بالتدبر والتفاهم والبكاء عنده والخشوع له لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الخطبة التي كانت. وهذه مسألة مهمة أيضا كيف يكون كريما مع كتاب الله تعالى لا يخالطه ينزل اليه تتحكم إليه وتعلمه يعلمه يكنيه يتحكم فيه يخشى عنده يتشقق قلبه وينصدع عند عواته لا يكون له هام إلا أن يدندن بهذا الكتاب إلا أن يقبل عليه إلا أن يظهر فيه محبته لله تعالى وأن يرفعه أن يعلي قدره وشأنه بذلك ينشرح قلوب المؤمنين وبذلك ترتفع درجتهم عند الله تبارك وتعالى ولذلك يعني هذا الكتاب يعني ذكرهم ويرتفع شأنهم وتنشرح صدورهم وكذلك ترتفع إرادتهم المفسر الحسين ذلك عندما يتفكر في نفسه في تفرقة لواته في تفهمه في تدبره في حلمه في تعلمه في تعليمه في التحاكم إليه في الاستشفاء به في دعوة الناس إليه في نشر أعلامه في حفظه في حفظ معانيه وأحكامه كل ما يتعلق بهذه الأمور لألا يسأل منه وألا يمل من سماعه وألا يمل من تلاوته وأن يكون خاشع القلب والبدن عنده وأن يكون كذلك على الحال الحسن في قراءته وأن يتلوه قائما وقاعدا ومدجعا كما ذكر الله تعالى كريم الله تعالى قياما وقعودا على جنوبه وإكرام أسمائه التي نتكلم عليها إكرام أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى أن يوحد الله تعالى بها وأن يدعوه بها وأن يأخذ بحظه منها سواء حظه هو فيما بينه وبين الله أو في حظه بينه وبين الناس هذه الأسماء فيها كثير من الحظوظ بينه وبين الله وبينه وبين الناس كما ذكرنا في السلام وفي المؤمن وفي البر وفي الرحيم وفي التواب وفي الوهاب وفي الرزاق وفي الغني وفي الطويل كل ذلك لا حظوظ يأخذها في إيمانه ترفع ذكره وترفع منزلته وتعلي درجته عند الله تعالى كيف يدندن بالذكر بها والدعاء بها وتوحيد الرب سبحانه وتعالى عليه وأن يكرم أولياءه وأن يكرم أولياء الله تعالى وهذه كذلك ينبغي أن تتضح وأن تظهر في أعمال المؤمنين لأن من إكرام الله تعالى أن يكون أولياءه سبحانه وتعالى يعني أن يكون المرء كريما مع الله أن يكون كريما مع أوليائه لأن الذي يجزم كرم المرء مع ربه هو الكرم مع أوليائه لأنك كيف تكون كريما مع الله يقول لا كيف يكون المرء كريما مع الله كما ذكرنا كريما مع قومه وكتابه وأسمائه سبحانه وتعالى وبعد ذلك يكون كريما مع أوليائه يحبهم ويواليهم ويقبل عليهم ويقوم بشأنهم ويقع في مصالحهم ويعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من المعاني المهمة كما يكرمه إخوانه في بيته بمحبته وإقبالهم وبزيارتهم وبكثرة مجالستهم وبطلب الدعاء لهم كما ذكر في أحاديث كثيرة كنا نشرح في هذا الباب وهو باب زيارة أهل الفضل والعلم ومجالستهم وزيارتهم والتفاوت بمجالستهم ودعائهم والسعي إليهم وأحاديث كثيرة في هذا الباب نحن لسنا في صدد فتح الأحاديث قبل ما نبين هذا المعنى من أسمائه سبحانه وتعالى بحظك إذن من إكرام أوليائه كما ذكرنا مجالستهم والسعي إليهم وزيارتهم وطلب الدعاء منهم والقيام بمصالحهم غير ذلك أشياء كثيرة يكون بها النصر كل ذلك مع الاستبشار والفرح ومع عدم الملل من أن يكون شيء من ذلك شيء من الأدواء عامة وما يعمل لي بصيرة يعني بس الموضوع ده بس يعني مجدد في الوقت دوت واصل انا كنت مجنون واصل حصل لي واصل ما الكريم على هذا الخلق الحسن هو الذي ينبغي ان يكون المرء عليه هذه الامور يكون هذا في هذه المعاني ليجاهد الناس انفسهم عليها ليتعلموا كيف يكونون بذلك اقرب الى الله تعالى وبعد ذلك وإكرام سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونكرم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إكرام بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفريق في صغير ما تريد ومشد هذه السنة ومشد صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعمر بها ظاهره وباطنه وأن لا يستخف بشيء منه وأن يقع في تعلمها ومعرفتها وكذلك أن يقع في دعاء الناس إليها أن تتعمر بالسنة ظاهرة وباطنة لا يستخف بشيء من ذلك ولا يخاف من تطبيقها ولا يستحي من أحد أن يطبق السنة وأن يقوم بها لا وإنما هو محب لها يقوم بها يعمر بها الظاهرة وباطنة وقلبه وجوارحه على المحبة وعلى عدم الحياء وعلى عدم الخوف بل ويدعو الناس إلى تلك المحبة كل ذلك يدل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أما أن يستحي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتخفف منها أو أن يود أن لم تكن هذه السنة حتى لا يطع نفسه في الحرج والضيق مع أهله والناس الصغير والكبير كل ذلك حرج في قلبه من سنة النبي والله تبارك وتعالى يقول في هذا المعنى لأنه كتاب ينزل عليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزل به وذكر المؤمنين وكما قال المولى سبحانه وتعالى وكذلك بعد ذكر نعم الله تعالى يعني يكرم نعم الله تعالى سلام نعمه أن يضعها في غير مواضعها وأن يثبت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النعم أعطاك الله تعالى النعم أعطاك نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة البصر والسمع والصحة والمشي ولو رأيت غيرك أعمى أو رأيت غيرك مريضا أو رأيت غيرك أقطع أو رأيت غيرك أصم أو رأيت غيرك ضعيفا أو رأيت غيرك لا مال له أو لا فراغ له أو رأيت غيرك بغير ولد أو رأيت غيرك عاصيا كاسفا انظر إلى هذه النعم وهذه النعم تحتاج إلى أن تنظر فيها هذا النظر أن يعطيك النعم فتستغلها في الكسل والنوم والبعد عن الله تعالى والتقصير في أوامره ثم أن تسعى هذه النعم في تحقيقها إلى حجيجك وشهواتك الزائلة ليس كذلك؟ الناس الإسلام اللي أنا ميمين ميمين ويجب نعم الله تعالى عليهم ميمين وينسوا وينسون حمد هذه النعم وشكر هذه النعم وأن يسير الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذن أنت مطالب بهذا المعنى كذلك حط بقى في الذنب بتاعك وأنت عاملين الكلام ده على حدود اليد من اسمه سبحانه وتعالى الكريم وذكرنا إلى أن وصلنا إلى قوله أن يكرم نعم الله تعالى وأن يكرم نعمه تعدد هذه النعم وتكتب شيئا من نعم الله تعالى عليك كما قال وإن تعد نعمة الله لا تحصيها يعني المرء يعد هذه النعم حتى يخير أن يشكرها لأن ترك الشكر كفران لهذه النعم وأن ترك الشكر لهذه النعم يوشك أن يذهب بها وأنت في نعمة الإيمان لم تشكر هذه النعمة لا نفسك بعد شوية أمامك ضعيف وقلبك ضعيف مش قادر تواصل الصيام ولا الصلاة ولا القرآن ولا الذكر مش لاقي حلاوة الإيمان في قلبك وتلاقيك بقى كسلان وعايز تنام وتقدم بقى شهواتك وحزيزك وتلاقي إيمانك مرتفع شوية بس تبقى تقرا قرآن وبتصلي السنن وبتكون جزء من الليل وتصوم وكذا وكذا وكذا حمد هذه النعمة شكر هذه النعمة يحفظها عليك ويدينها عليك ويثبتها عليك تفاجئ فيها ده أحد أسباب دعاء النعم سواء كان نعمة الإيمان نعمة المال نعمة الصحة نعمة الفراغ نعمة الجاه نعمة السلطان كل ذلك فإن المعاصي تزيل النعم فداوم عليها بشكر الإله أو فحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقل سبحانه وتعالى من لم يشكره فيكفر بذلك ويعين تشكره يرضى لكم سبحانه وتعالى ويزيدكم من لأن شكرتم يزيد منكم ثم يسلك بهذه النعم مع الشكر. معنى الشكر أن يصادف بهذه النعم في مرضاة الله تعالى. عندك نعمة الصحة تصادفها بقى في القيام، في الصيام، في الأمر المعروف مع عينيك، في القيام بمصالح المسلمين، في القيام بحقوق والديك عالي إلى غير ذلك من هذه النعم التي تسعى فيها بيدك وشدة ساقيك مع المنزول في غير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك نعمة الجسد أن تصرفها في نعمة في كلام الله تعالى ومخلوقاته أن تستدل بها على ما يزيدك إيمانا بالله تعالى. ونعمة السمع كذلك ونعمة الكلام كذلك في الذكر والقرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وترديد العلم وحفظه إلى غير ذلك من هذه النعم. أنت تصرف في ذلك عرضة فالإنسان يرى ذلك في نفسه. كل واحد يرى ذلك في نفسه. ويشوف في نفسك ثلاث سنين ويحس ثلاث أربع أيام ما لم تحافظ على هذه النعم بالشكر يوشك الله تعالى يرسل إليك هذه المفزعات هذه الإشارات هذه التفكيرات حتى تتذكر أنت لم تشكر هذه النعم ولم تداوم عليها بشكر الإله سبحانه وتعالى إذا ما أخذت منك وسحبت هذه النعم منك. وهذه المشكلة التي نعانيها لا يتعلق المرء داخل أن يفكر في نعمة الصحة ليشكرها، نعمة المال ليشكرها، نعمة العلم ليشكرها، نعمة الإعطاء ليشكرها، نعمة البشر، نعمة السمع، كل النعم التي وهبها الله تعالى لابد أن يتفكر فيها. وهي مثال صعبة للحضرة الخطبة الماضية التي كنا نتكلم عليها قبلها في قضية الشكر. موضوع الشكر الذي أشرنا إليه وهو أنه قليل من عباد الشكور وأن الشيطان لا يستطيع على أهل الشكر شيئا. قال فبما أغويتني لأقعدن معي صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومستمسكهم عن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. وهو يقطع عليهم الطريق كما قال لأقعدن معي صراطك المستقيم. محدش هيعدي كل ما يمشي شويه. وهي دي الحاله اللي احنا فيها عايزينها ان شاء الله مصلحه يوم من الايام تكرار العلماء بابن القيم وغيره. هذه الحاله ان هي يمشي ماشي شويه لغايه ما يلاقي الشيطان معترض في الطريق ان يجي له بقى من بين الايام الخمسه من يوم الشمال ويراجع يرجع تاني يلاقي بقى الايمان والاخره والاحساس بيها والنور خفيف فيرجع مره اخرى للسير الى الله تعالى يعترض الشيطان يجي راجع. من بعد ما يرجعش الشكور وقليلا من عباد الشكور قال ولا طيب اكثرهم شاكرين. ان شاء الله نبقى نشفع عليه قصه شويه في كبايه تلبس الشيطان على المؤمنين كما ذكر القران الكريم ان شاء الله تعالى. وكذلك تحاكم أمانك وذوي قرابتك وجيرانك وولدك ومن أمرت بإكرامه. وتعلمنا بقى وجه الكرم كيف يسد النعم وكيف ينفع هذه النعم ولا يتكلم عنها كأنها إذا أسد النعمة اعتبرها قليلة حقيقة وإذا أسدنا إليه النعمة وخير اعتبرها كبير وشهر منه وأعلن عن صاحبه وأشار إلى كرمه وجوده كما ذكرنا من ناحية أنها ثمين كيف يشكر هذه النعم ويصادفها في مرضاة الله تعالى وكيف يحب أن يقول بالشكر كيف يحب ذلك ويقبل عليه ولا يتضمن منه. ما افتكرش بقى لما يجيب أخوه ولا لما يكون بمصلحته ولا هيضيع وقته وهياخد من فلوسه والجهد اللي مش عارف إيه. لا أحبهما إلى الله أحسنهما حبا لأخيه. وهذه المصالح التي أعطاك الله تعالى بها بعض عباده إذا تمنوا منها أعطى بها غيرهم وأخذها منهم سبحانه وتعالى. وفيها حديث صحيح في المسألة أن الله تعالى عباد الاختصاء من مصالح الناس فإذا أمنهم أخذها منهم سبحانه وتعالى. لذلك لا يقول هذين المين وهو متضايق يقول لك نفس الوقت يعني هو جاي هو مش عارف ان انا تعبان ولا مش عارف ان ده وقت الغدا ولا ده مش عارف ان انا اليومين دول يعني الاحوال زفت ومفيش سيوله ومش عارف ايه وكلام. لا لا يقول ذلك ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي فاكر ده لما كنا بنتكلم على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن شيء قط فقال لا صلى الله عليه وسلم إن كان معه وإلا قال استلف علي استدل علي وما عرفت وأكل يستدل علي حتى لو كان الشيء صلى الله عليه وسلم يحتاجه أنزلت إليه شملة وبكلمة صلى الله عليه وسلم فجاء صحابي وقال اكسريها يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر فخلعها وأعطاها إياه الصحابة لم يقال ولم تعلم أنه لا يرد أحدا وأنا في حاجة إليها قال أحببت أن تكون كفن بعد أن يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كفن. المهم انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المعاني والمرء يحاول ويجاهد نفسه على أن يتخلص من ذلك يعلم أن الله تعالى يكفيه بأحسن منه لأنه إذا بذل وقته أو ماله الله تعالى يعوضه بأكرم منه من تمام شفع أيتام الكريم والله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين يجب عليك مع علمك في نفس الوقت أن الله تعالى هو الذي أعطاك ذلك أنه هو الذي أعطاك النوم والصحة والفضائل يأمرك بالبذل منه فتدخل يأخذه منك ثم ركب البذل منه فأعطيت زادك منه كما قال. وانت خاف على ايه؟ يخاف على نفسه بقى وخاف على ماله وخاف على وقته وخاف على لا لا يخاف على شيء من ذلك لان الله تعالى هو الذي اعطاه اياه وانا ارغب ان ينفق منه انفقوا الا جعلكم مستخلفين فيه هو الذي استخلفكم فيه اعطاكم فيه اعطاكم عليه النعم كلها وجعلكم مستخلفين فيها لتنفقوا فيها أو لتنفقوها كما أراد الله تعالى فلا يتأخر لنديك النعمة الأول هيديك تاني يعني نديك الصحة أنت أخطأ أنا ما هيديك صحة طب أنا اللي كان مديها لك الأول وأنت اللي كنت جايب الصحة ولم تكن كنت مولود غني مثلا ولا عندك المال كنت مولود غني طب اللي قبلك كان فين هو الذي أعطاك هذه المال أعطاك هذه الصحة أعطاك هذا الإيمان أعطاك هذه القوة فإذا ما أنفقتها له سبحانه وتعالى كما أعطاك بغير سبب في الأول يعطيك هذه المال بسبب سبب إكرامك فيزيدك سبحانه وتعالى واضح المعاني يا إخوة النايمين دول صح منين ورد غير اصحى من الغد يعني يقول وكذلك من يكرم من الحج الذي يأخذه من الكرم المرء أن يكرم أولاده وأن يحسن إليه وذلك شيخنا يقول ذلك بأن يعلمهم الدين والتقوى وأن يمرنهم على ذلك بتعلمهم الدين والتقوى والتمرن بهم على ذلك لا بما يدعو إليه الهوى من زينة الدنيا وتهيئة الشهوات لأن تمسك قاعدا في الدنيا لتهيئ له شهواته وشهواتهم يعني حضور الدنيا من المأكل والمشرى وأن تزين له ذلك وأن تهيئ له قدر ما أنت قاعد لتهيئ لهم ما أكرمك الله تعالى به من التقوى لينفعك ذلك في الدنيا الآخرة وهم كذلك ان تعلموا التقوى كانوا سبب رحمة الله بك بعد ان تموت كذلك وان قصرت فانت مسؤول عن ذلك وهنا مشكلة اليوم مشكلة اليوم كيف يهتم الله بهؤلاء الناس طال هذه الايام والمبتلى بكل المحن والمصائب يعني من 20 أو 30 سنة كانت الفتن والمصائب أقل من ذلك وأهون من ذلك والآن كمن طلعت الدنيا بما يجب أن يحافظ المرء فيه على أولاده وعلى أولاد المسلمين أن يسعى في تعلم الدين لهم في تعليم الدين لهم وفي تمرينهم على العمل الصالح وفي رفع التقوى في قلوبهم وأعمالهم وأن دخل المرء جهدا ممكن أن يبذله في ذلك خاصة الأبواء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي بسند حسن الكرم التقوى الكرم التقوى وقال تعالى قوا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولما نزلت هذه الآية قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد وقينا أنفسنا نارا فكيف نقي أهلينا الناس، فقال صلى الله عليه وسلم علموهم ما علمهم الله وعلموهم بما عذبهم الله. وهذا موقوف على عمر الاصح، يعني سنده من النبي صلى الله عليه وسلم في المثال انه موقوف على عمر وصحيح ان يقول علموهم ما علمهم الله وعلموهم بما عذبهم الله سبحانه وتعالى. وهذا من اكرام اولادك كما ذكر النبي. وهو كذلك في باسناد ضعيف ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن. فاكرام الاولاد بما ذكرنا بحملهم على مكارم الاخلاق وتادبهم بمحاسن ادب الاسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاه بسبع واضربوهم عليها العشر وثبت الامام في النجازه. فهذا هو اكرامهم وادبهم لا ما تهوى انفسهم، وهذا كله لا يكون الا عن تقوى. وذكرنا ان الكرم التقوى فلا يعينك على تحصيل ذلك كله في هذه الايام الشديده الا تقوى الله تعالى، التي اشرنا الى معناها في مرات الماضيه على امل ان نفصل هذا الموضوع ان شاء الله تعالى، لانه من اهم موضوعات الساعه هذه الايام. يقول تشترك في تحصيلها اي في تحصيل التقوى، تصل الى تصل الى مرهومك وتحظى عند الله ربك ومن أدبك بأدبك. يعني اذا سعيت في تحصيل التقوى فانك تصل الى مرهومك عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك من تريد ان تؤدبه بعذاب الشارع يكون له حظ في ذلك ان تصل اليه بالتقوى. هذا الكلام واضح كلنا. فكل ما اخر ما ذكرنا من حضور المرء من الكرم، ثم ان كان لك امر او سلطان فعليك ان تطيل عشرات الكرام ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حاجة بقى سيرة يقول لك بقى ينبه عليها، السيرة من الكرم الذي ينبغي أن تكون عليه وهو أن تطيل عشرات الكرام. يعني الكريم إذا وقعت منه هفوة أو وقع منه ذنب أو وقعت منه شيء في حقك أو في حق الله تعالى فعليك أن تطيله، يعني عليك أن ترفع عنه هذه الهفوة وأن تعتذر عنه وأن تنشرها بل أن تفسر عليه وأن لا تتكلم عليه فيها بل أن تعذره وأن تقيم له العذر وأن تصلحه وأن تظهر أنك قد علمتها من أصلها بل أن تتغاضى عنها وأن تتجاوزها وأن لا تنظر إليها وأن لا تذكره بها بل أن تطيل عشرته كما تحب أن يطيلك الناس عشرته. لو أنت وقعت في تحب أن يشاهد بك الناس أن يتكلموا عنك أو أن يعنفوك أو كذا وكذا فأهل الإكرام وأهل العلم وأهل الفضل أولى، لأنهم إذا صدر منهم ذلك لا على ما يحدث هذه الأيام يجي حصل منه على يملك عن بحصل منه مصوى ويوقف الكرام ويقول كذا ومصوى كذا ثم يسعى يقول لا أمر العلم والفضل والكرم والمروءة والجود والإحسان إذا صدر منهم ذلك لا تعاملهم كما تعامل غيرهم، كما قال تعالى لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. الله تعالى الناس عنده درجات وينبغي ان يكون كذلك عند المؤمنين، كن درجات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم ويوالي شانه ويمسكه بامامهم او امرهم او يحكمه عليه وغير ذلك من اكرامهم، واذا وقع منهم شيء في ذلك يتغاضى عنه ويسامحه وكان لم يكن، لأنهم ليسوا أهلا بهذه الهفوات، ومن يقع منهم ذلك إلا لعدم عصمته، وليس أحد معصوما في هذه الحياة الدنيا بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان هذا المعنى المهم الذي ينبغي كذلك أن يشير عليه. مش قاعد يقول لك ده عامل وتصور تيجي يقول لك إيه أنا بغض النظر عن الكلام، أنا الشيخ مش عارف بسلم عليه ما ردش عليا، يعني حتى مش عارف يترك فيه الذنب. الشيخ ماشي مع أبي السلام علي، الشيخ كان ماشي وكان صورة أنا بتوليهم. يعني تعرفش الشيخ تحسن بالظن زي بتحسن بسيط وتحسن بالاسم، لكن زعلان اسم الموضوع مسافات سياسية مسافات سنوات بس زي مصر ايه الفتاة في زي تطلع ان انت لا تطلع لعزي ولا تطلع تعتذر عني ولا تقول لا معلش ده مخدش بالي لا ده مش في حاجات مضايقاه طبعا الدنيا كلها ضيقه قاعده شويه يعني مليئه مضايقات ما ينفعش يعتذر عني لا وهذه معاني كذلك بينك وبين اخوانك فانا تراها مش عشان نتكلم عن الناس ويصيروا يظنوا يعني كلنا نتكلم في الاصل وكلنا عباد حق بس يعني نتكلم عن ايه؟ الاخلاق الحسنه التي ينبغي ان تكون المؤمنين عندنا ونجيش بقى ايه يكون حسن ايه في دي ماشي ما خدش بالي ما سلمش عليه لا كنت علامه مش عايز اسلم عليه جدع ايه؟ انت بقى بتروحنا جميل من هو احنا هنا اذا ترى ان انت اللي تروحنا وترفع عيني ان هو فيه وتهتم باهتمام كبير يعني تكون اهتمامك به اهتمامك بنفسك وان ترى ان ترفع عنه شيئا مما يخذله او يضايقه او ان تخفف عنه او ان تواكيه ولو بكلمات حسنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه سبق صلى الله عليه واله وسلم لذلك يكون ذلك من مكارم الدين من مكارم اخلاق الدين والمله في حق جميع ذي العشر في اي حق في صحه العصر او الجنه او هفه وقعت منه الا انه خص الكرام بذلك لكرمهم فهم الموصوفون من كرامين الاخلاق من الديانه والسخاء والمروءه والتكرم والمعونه هؤلاء خصهم الشرع بمزيد ان تطيل عثرته أن تطيل عثرة أي أحد وقعت منه عثرة وأن تصل عليه وأن تعامله كما تحب أن تعامل في مثل هذا الموقف لو وقعت أنت فيه ويخص الشارع الكرام أو أصحاب المروءة والديانة والسخاء والتكلم والمعونة يخصهم بشيء زائد أن يطيل عثرتهم كما كان وأن يرفع عثرتهم لعدم لأنهم كانوا بالإقامة أجدد وبرفع المؤاخذة وبقبول المعذرة أحق من غيرهم وفي القدر شر الناس لما يقيل أو يقيل عسرة ولا يقبل معذرة ليس للناس في كلمة معلش في كلمة احنا كان عصب مني كذا يقول لك لا يا عم ما كنتش واخد بالي يقول لك لا انت كنت واخد بالك وانت كنت شايف يا عم ما حصلش يقول لك لا حصل طب معلش يقول لك لا ما معلش انت كل مره تقول لي معلش والله انت سبت ايه لله تعالى سبت ايه لنفسك يا مسكين تركت ماذا تركت لنفسك الا تقيت انت لا تنتظر منه يعني كما ذكرنا في الكرم لا تنتظر ان ياتي المساله لم تفعل كما ذكرنا في معاني الكرم ان يحزنك إلى سؤاله يقول انه لم يسعى في ان يرفع عنه قبل ان يساله مش يستنى لغايه ما يكون سؤاله لا ده هو الذي يبحث عنه ويرفع عنه قبل ان يساله نتعلم بقى الاسماء الحسنى دي وهذه المساله كما ذكرنا اسماء الله تعالى الحسنى التي نشرح فيها وننتهى عند هذا الحال في هذا الاسم المشرف باسماء الله تعالى عند هذا المقدار ولنستانس ان شاء الله تعالى اسما جديدا باسماء الحسنى كما في منبري على اسماءنا من لم يسمع هذه الاسماء من اولها المحاولة لانها قد اثرت في هذه الاسماء ان تكون من معظم الكتب الموجوده المؤلفه بحيث يحافظ فيها على عقيدة أهل السنة ويقرأ معظم الكتب لا شك أنه سيجد فيها بعض المسائل المخالفة لأقطاب السلف لذلك أنا أذكر في هذه المسائل التي أشرحها ما يتعلق بأعتقاد أهل السنة فقط وأحاول أن أنقي كل ما يخالف هذه المسائل من اعتقادات أهل السنة لذلك ينبغي على كل أحد أن يسمع هذه الأسماء من أولها من الأولى ليتعلم هذه الأسماء من أحصى دخل الجنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر الثاني أن يوحد الله تعالى بها ومن يسألك أن يدعو الله تعالى بها وأن يقول حذر منها أن تكون سبب صلاحه وقربه من ربه في الأولى والآخرة وإلى آخر المهام التي أشرنا والقواعد التي ذكرنا. وهذا مهم لكل أحد، ومن يفرط فيه يفرط في معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، ويفرط في حق نفسه أن يكون على هذا الحال الذي ينبغي أن يجاور به ربه سبحانه وتعالى، وعلى الحال الذي تصلح به أحوال المؤمنين في الدنيا وترتفع عنهم البلايا والمصائب النازلة عليه. من تحقق بهذه الأخلاق كانوا على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستحقون حينئذ أن يصلهم الله تعالى بفضل وكرم. واضح؟ أسئلة كثيرة. سأقول ذلك من أمير أرض من فضلاتكم وعصاني وكتاب الدعاء للشفاء العاجل من كل أمراض الأوجاع وأعتذر عن الشمس بعد الدرس مباشرة قبل سقرا. اللهم اشفع شفاء الله غالي وسقما، اللهم اشفع شفاء الله غالي وسقما، اللهم اشفع شفاء الله غالي وسقما، اللهم اشفع مظلوم ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وقف على وشك دخول امتحانات دراسية شديدة الصعوبة يجب دعاء له حتى جعل الله عليه سهل ويرزقه اعلى الدرجات. ماشي والله ما سهل الا هو جعلته سهل، اخي سهل عليه وعلى غيره يا رب العالمين. بس هذا الاخ ينبغي ان يكون عينه من الله تعالى ومدده من الله تعالى، يعني ان يستعين الله تعالى على هذا الصعب أي شيء صعب يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ويدعو الله تعالى أن يسهل عليه شيئا سبحانه وتعالى، وأن يجاهل الذكر الذي يكشف به الكرب جل وعلا فتنكشف هذه الكربات عنه إن كانت هذه الكربات، ثم ليتعلم شيئا مهما جاء في المسألة دي بقى، لما بيشوف كربات الدنيا بهذه الطريقة فما بالك بكربات الآخرة. وإذا كانت كلمات الدنيا تحتاج إلى الدعاء ويبعث للشيخ ليسأله أن يدعو إلى الصعوبة فيها فما بالك بكلمات الآخرة ماذا تحتاج هذه الكلمات حتى يشعر الله تبارك وتعالى حتى يكون المرء في مأمن منها يوم الجزاء الأكبر. فهذا يحمله على اللجوء إلى الله تعالى وأن يستهين كما يقول أن يستهين بأمور الدنيا وأن يستصعب أمور الآخرة فينظر كيف يجد الحل لأمور الآخرة التي هي أصعب وأشد وإن فات منها ختم له السعادة. أصلا يجب تنبيه نرجو فواش وبعد ما ألف إخواني الكبيرين نرجو فواش مفاش ألف وتنبيه على الإخوة الذين يجلسون في صلاة الفريضة أن ذلك خطأ وعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يعيدوا تلك الصلاة. وتتجه نفس التنبيه خلاء وتنبيه غير حكم. لا يجوز لأحد في صلاة الفريضة أن يجلس فلما كان يتمكن من قراءة الفاتحة، يعني هذه الصلاة التي يصليها لا تلزم من كان مريضا أو من كان لا يستطيع، فإن كان لا يستطيع أن يصليها فعليه أن يخالف الإمام وأن يكمل صلاته ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام من يوم النشيلة أو في النزيلة أو غيره. ولكن هناك مسألة مهمة وهي أن هذه الصلاة يصليها لتعليم الناس يوم الليل ليتعلموا كذلك كيف يقومون بالله تعالى قياما طويلا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليحفظوا ليلتهم. يعني إذا صلى هذه الصلاة ثم ذهب بعد ذلك غالب الناس يحتمسون الشياطين عندما يخرج يصل الى ذلك ويصبح له الساعه جت اثنين ما هو الايمان ولا هو اللي صام ولا هو اللي عمل حاجه مفيده وقال له انك تمنيه شويه يريح بقى لغايه قبل الفجر كده يقوم عامل كده ولا هو صام وتجيء الليل صح ولا غلط شنو؟ فهذه السنة تحفظ عليه كما يقول أهل العلم تحفظ ليلته تحفظ هذه الليلة بدل أن تبيع كلها من على باصرها أن يحفظ عليها هذه الليلة. هذا المعنى يستوجب من يرغب أن يجاهد نفسه على هذه السنة أن يكرم بقى شعائر الله واللي إحنا كنا بنتكلم عليه أن يكرم شعائر الله بقى إيه؟ يقول لك بعد أنا تعبت كده أنا قعدت كده أنت بقى الشخير تعمل له ما كانش عليه يمكن هيعمل شنو إيه؟ ومن مش شنو؟ هذا هو شيء يعني تستجد أن يجهد نفسه واقف قدام ربنا يعني على رأي السلف لما يغردش هنا يقول لي واقف قدام ربنا يحس بالتعب يقول لا ما يحسش بالتعب بقى لو هو مؤمن صح ما يحسش بالتعب الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت كرة عيني في الصلاة يعني ده رأي جمهور العلماء في المسألة وجعلت كرة عيني جعلت كرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم وإنما المرء كما في الحديث الذي أشرنا إليه أن الناس سجدة وصححه بعض أهل العلم حسنه بعضهم وحديث ثلاثة الذين يضحك الله إليه وقوم كانوا في سفر حتى إذا كان النوم نغم حتى إذا كان النوم أحب إليه مما أذنه به قام إليه أحدهم يتلو آيات ويتملقوا شوف بقى لما كان النوم إيه أحب إليه من كل شيء عطت له نوم فقام إليه أحدهم أن يضحكوا إليه المولى سبحانه وتعالى فالمهم يعني كما ذكر المولى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم سوف يقوم فأنا أتفسر في هذا المعنى وأمر الله تعالى بها المؤمنين وأشار إليها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين ونحن ننبغي أن نجاهد أنفسنا على تحقق شيء من ذلك اللي هي أيوة إذا نجاهد شوية مهبط عذاب شوية يحس بقى انه يطول قيام بقى يخفف على طول القيام في الاخره ان طول القيام هذا معينه بين يدي الله تعالى واقباله على الله تعالى ومحبته لله تعالى اذا كان واحد يقف مع اصحابه ولا يقف مع واحد بشاب ولا كده بينسى الوقت ويروح عليه الوقت يقول لك ياه احنا بقالنا ساعتين واقفين احنا بقالنا ثلاث ساعات وهذا هو ينبغي ان يتعلم المرء كيف يقبل على ربه وكيف تكون سعادته في إقباله عليه وكيف يكون تنعمه وتلذذه في قيام الله سبحانه وتعالى وذكره ودعائه وتملقه وتلاوة آياته والتفكر فيها يكون ذلك لذة بعدها ونعيم لا نعيم بعده.